أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أنه ما هو المستفاد من أخبار من بلغ بالنسبة إلى ما إذا دل خبر ضعيف على استحباب فعل، ودل خبر ضعيف آخر على كراهة ذاك الفعل. ماذا يستفاد من أخبار من بلغ في مثل هذا المورد؟ قلنا إن للسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله كلاما في المقام، وهذا الكلام هو أنه يرى أنه لا بد من التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى ما لو فرضنا أن الخبران الضعيفان دالين على الحكم التوصلي، يعني كل من الاستحباب الذي وصلنا بالخبر الضعيف والكراهة التي وصلتنا بالخبر الضعيف الآخر، كل من هذين الاستحباب والكراهة كل منهما حكم توصلي وليس تعبديا، يعني ليس لا المستحب تعبدي مشروط بقصد القربة، ولا المكروه تعبدي يعني تركه مشروط بقصد القربة، لا، كلاهما توصلي. الخبر الضعيف الأول يدل على مثلا استحباب أكل الجبن مثلا، الخبر الضعيف الثاني يدل على كراهة أكل الجبن، ومن الواضح أن أكل الجبن إذا كان مستحبا فهو مستحب توصلي ليس تعبديا، يعني ليس عبادة، ليس مشروطا بقصد القربة. وإذا كان مكروها أيضا هو مكروه توصلي، يعني ليس تركه مشروطا بقصد القربة، حتى لو تركه بدون قصد القربة فقد امتثل الكراهة. كان كل من الحكمين المدلول عليهما بهذين الخبرين الضعيفين كل منهما كان حكما توصليا. هذه هي الصورة الأولى. في هذه الصورة يقول السيد الأستاذ الخوئي أنه يقع التعارض بين شمول أخبار من بلغ للخبر الأول الضعيف وبين شمول أخبار من بلغ للخبر الثاني. شمول وإطلاق أخبار من بلغ للخبر الدال على الاستحباب، هذا الشمول والإطلاق يتعارض مع شمول وإطلاق أخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة. لماذا يتعارض؟ يقول باعتبار أنه لا يعقل ثبوتا جعل مثل هذين الحكمين من قبل المولى، جعلهما غير معقول. أن يكون المولى قد جعل استحباب أكل الجبن وجعل أيضا في نفس الوقت كراهة أكل الجبن، مثل هذا الجعل ثبوتا وواقعا غير ممكن. لماذا؟ لأنه يلزم منه اللغوية. هذان الجعلان بما هما جعلان لغون، لأن المكلف لا يمكنه أن يمتثلهما معا، لا يمكنه أن يجمع بين الفعل والترك، بين أكل الجبن وبين ترك أكل الجبن، لا يمكنه أن يجمع بينهما. هو غير قادر على الجمع بين الفعل والترك، وهو على كل حال سوف يصدر منه أحد الأمرين، إما الفعل أو الترك. الفعل والترك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. على كل حال سواء المولى قال أكل أو قال لتأكل أو ما قال أكل أو ما قال لتأكل، هو بالأخير راح إما راح يأكل أو ما يأكل. صدور أحدهما إما الفعل أو الترك صدوره من العبد والمكلف ضروري، لا يمكن ارتفاع النقيضين، أمر لا بد منه. إذن هنا الفعل والترك ضدان لا ثالث لهما، يعني لا يوجد خيار ثالث غير الفعل والترك. هل يوجد شيخ ثالث غير الفعل والترك؟ إما أكل الجبن أو ترك أكل الجبن. هو يقول تعارض، هو احنا قلنا تعارض لم نقل تزاحم. أنا عبرت بالتزاحم؟ لا لا لا، هو يقول تعارض، تعارض تعارض وتنافي. لماذا؟ لأنه جعلهما معا جعلهما معا غير معقول. إذن ف جعل الاستحباب ينفي جعل الكراهة، جعل الكراهة ينفي جعل الاستحباب، أحدهما ينفي الآخر، فيحصل تنافي بين الجعلين، والتعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين. مدلول هذا الدليل هو جعل الاستحباب، مدلول ذاك الدليل هو جعل الكراهة، هذان المدلولان يوجد تنافي بينهما في عالم الثبوت، فلا يمكن أن يكونا معا مجعولين. هذان الحكمان لا يمكن أن يكونا مجعولين، فيقع التنافي بين هذين الجعلين، جعل استحباب أكل الجبن وجعل كراهة أكل الجبن، أو قل استحباب ترك أكل الجبن. جاء هذان الجعلان يقع التنافي بينهما، وإذا وقع التنافي بين الجعلين وقع التعارض بين الدليلين الدالين على هذين الجعلين، لأن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين. إذن في هذا الفرض يوجد تعارض. الصورة الثانية، لا، ما لو فرضنا أن كلا من الخبرين الضعيفين دال على الحكم التعبدي للتوصلي، يعني الخبر الدال على استحباب الفعل يدل على حكم تعبدي، يدل على استحباب تعبدي، والخبر الدال على كراهة الفعل أيضا يدل على حكم تعبدي، يدل على كراهة تعبدية، من قبيل المثال الذي ذكرناه بالأمس. الخبر الضعيف الأول دل على مثلا استحباب صوم يوم عاشوراء، والخبر الضعيف الآخر دل على كراهة صوم يوم عاشوراء، ونحن نعلم أن الصوم عبادة، صوم توصلي ما عندنا، لا يوجد عندنا في الشريعة صوم توصلي، يعني صوم غير مشروط بقصد القربة. الصوم حتما تعبدي، مستحبه وواجبه كله تعبدي مشروط بقصد القربة. فالخبر الضعيف الدال على استحباب هذا الصوم يدل على استحباب توصلي، والخبر الضعيف الآخر الدال على كراهة هذا الصوم أيضا يدل على كراهة توصلي، يعني يدل على استحباب ترك صوم يوم عاشوراء، تركه بقصد القربة، بحيث لو ترك الصوم بدون قصد القربة لم يكن ممتثلا للكراهة. كراهة تعبدية، يعني مشروط الترك مشروط بقصد القربة. لو كان كل من الخبرين دالا على الحكم التعبدي، أو يقول أو كان على الأقل أحدهما، أحد الخبرين دالا على حكم تعبدي، الآخر خل يكون توصلي مو مهم، المهم لا يكون كلاهما توصليين كما في الفرض الأول. هذا الفرض الثاني إما أن يكون كلاهما دالا على الحكم التعبدي أو أحدهما على الأقل. افرضوا مثلا الخبر الدال على استحباب صوم يوم عاشوراء يدل على استحباب توصلي للصوم، لكن الخبر الدال على كراهة صوم عاشوراء، يعني دال على استحباب ترك صوم يوم عاشوراء، هذا لا يدل على ترك استحباب ترك تعبدي، لا، حتى لو تركه بدون قصد القربة أيضا يكفي يكفي. لو فرضنا أن أحدهما على الأقل كان دالا على الحكم التعبدي، هذه الصورة هنا يقول لا يقع التعارض. التعارض الذي وقع في الصورة الأولى هنا لا يقع التعارض. لماذا؟ لأنه هنا ليس من المستحيل أن يجعل المولى ثبوتا وواقعا يجعل كلا الحكمين، ليس من المستحيل، لا تنافي بين الجعلين هنا، أن يجعل استحباب صوم يوم عاشوراء، وهذا الاستحباب تعبدي، وأن يجعل أيضا استحباب ترك صوم يوم عاشوراء، وهذا الاستحباب أيضا توصلي، يعني هذه الكراهة أيضا تعبدي، هذه الكراهة تعبدية، لا تنافي بين هذين الجعلين، من الممكن ثبوتا. لماذا؟ لأن هذين الذي أحدهما الفعل والآخر ترك، هذان ضدان لهما ثالث، ليس من قبيل الصورة الأولى، ضدان لا ثالث لهما. هناك أكل الجبن وترك أكل الجبن ضدان لا ثالث لهما، ولذا كان يقع التنافي بين الجعلين. أما هنا هذا الفعل وهذا الترك ضدان لهما ثالث. الفعل ما هو؟ الفعل هو أن تصوم يوم عاشوراء بقصد القربة، هذا هو الفعل، هذا هو المستحب الذي دل عليه الخبر الضعيف الأول، مو هيك؟ والترك ما هو الذي دل عليه الخبر الضعيف الآخر؟ ترك صوم يوم عاشوراء تركه بقصد القربة، كلاهما تعبدي فرضنا. خب، فعل صوم يوم عاشوراء بقصد القربة مع ترك صوم يوم عاشوراء بقصد القربة، هذان ضدان لهما ثالث، ثالثه ما هو؟ يعني هناك خيار ثالث، من الممكن للمكلف أن لا يصوم يوم عاشوراء بقصد القربة ولا يترك الصوم بقصد القربة، بل يصوم بدون قصد القربة. يصوم بدون قصد القربة، يترك بدون قصد القربة، لا يصوم، يأتي بالفعل بدون، لا يباطل، أقول ضدان لهما ثالث، ما نقول الثالث صحيح، يخرج الفرض عن كونهما ضدين لا ثالث لهما، مو مثل الفعل والترك في الصورة الأولى، هناك نقيضان لا يمكن ارتفاعهما، عقلا. هنا يمكن ارتفاعهما عقلا، لا يصوم بقصد القربة ولا يترك بقصد القربة، بل يصوم بدون قصد القربة. ما نقول أن هذا الفعل صوم وصحيح، لا، أكو طريق ثالث ممكن ثبوتا، يعني يخرج الفرض عن كونهما ضدين لا ثالث لهما، لهما ضد ثالث. ما دام أن لهما ضدا ثالثا إذن لا يحصل التنافي بين شمول أخبار من بلغ لهذا الخبر وبين شمول أخبار من بلغ لذاك الخبر، لا يحصل تنافي. من الممكن أن تكون أخبار من بلغ شاملة لهذا الخبر وشاملة أيضا لذاك الخبر. ليش؟ لأن هذا الخبر يقول جعل الاستحباب التعبدي لصوم يوم عاشوراء، والخبر الآخر يقول جعل الكراهة التعبدية لصوم يوم عاشوراء، وهذان الجعلان لا تنافي بينهما ثبوتا. من الممكن أن يكون كلاهما ثابتا ثبوتا في الواقع، لا تنافي بين الجعلين. غاية الأمر المكلف غير قادر على امتثال هذين الحكمين، امتثال الاستحباب التعبدي لصوم يوم عاشوراء وامتثال ماذا؟ الكراهة التعبدية لصوم يوم عاشوراء، لا يمكنه أن يجمع بينهما، لأنه لا يمكنه أن يجمع بين الصوم بقصد القربة والترك بقصد القربة، لا تزاحم. المورد يدخل في موارد التزاحم وليس التعارض. تعارض لا، لأنه التعارض عبارة عن تنافي الجعلين، هنا لا تنافي بين هذين الجعلين. ممكن أن يجعل المولى هذين الحكمين لأنه لا تنافي بينهما. فيكونان متزاحمين. هذا شرح كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، وبعد ذلك أنقل عبارته نصا يعني في الدراسات حتى يتضح المطلب أكثر. يقول في الدراسات: ثم إنه إذا بنينا الدراسات، طبعا العنوان ماله دراسات في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 310. يقول: ثم إنه إذا بنينا على عدم شمول أخبار من بلغ للإخبار عن الكراهة أو الحرمة فلا ريب في ثبوت الاستحباب، فيما إذا دل خبر ضعيف على وجوب شيء أو استحبابه ولو مع وجود خبر آخر دل على كراهته أو حرمته ما لم يكن حجة شرعية. هذا الفرض الأول اللي ذكرناه بالأمس، هو قال تارة نبني على أن أخبار من بلغ مختصة بأخبار المستحبات وغير شاملة بأخبار الكراهة، هذا هو هذا الفرض الذي ذكرناه بالأمس. فيقول هنا لا ريب أنه يثبت الاستحباب بموجب هذا الخبر الدال على الاستحباب، ولا تثبت الكراهة بموجب الخبر الآخر، لأن أخبار من بلغ لا تشمل روايات الكراهة حسب الفرض. فيقول لا ريب هنا في هذا، ماكو إشكال. ولا موجب لما ادعاه المحقق النائيني من انصراف أخبار من بلغ عن هذا الفرض، كان الميرزا في أجود التقريرات موجود هذا الجزء الثاني صفحة 213. المرزا النائيني هناك ادعى أن أخبار من بلغ منصرفة عن مثل هذا الفرض. أي فرض؟ فرض ما إذا بلغ استحباب فعل وبلغ أيضا كراهة ذاك الفعل. المرزا يقول في مثل هذا الفرض أخبار من بلغ منصرفة، يعني ما تشمل حتى الخبر الدال على الاستحباب، ما تشمل الخبر الدال على الاستحباب. فالسيد خويجة يرد هذا، يقول لا موجب لما ادعاه المحقق النائيني من انصراف أخبار من بلغ عن مثل هذا الفرض أنه حتى الخبر الدال على الاستحباب أيضا في مثل هذا الفرض غير مشمول لأخبار من بلغ، هذا لا موجب له. لا، أخبار من بلغ تشمل الخبر الدال على الاستحباب وما تشمل الخبر الدال على الكراهة، بالنتيجة يثبت الاستحباب فقط، هذا واضح. وأما إذا بنينا هذا الفرض الآخر، وأما إذا بنينا على شمولها، يعني شمول أخبار من بلغ للإخبار عن الكراهة أيضا، فهل السؤال حينئذ هذا، هل تقع المعارضة بين الخبرين في هذا الفرض أو يكون ذلك من باب التزاحم؟ أيهما؟ يقول وجهان، يوجد وجه لهذا ويوجد وجه لهذا، مو بس وجهان بل قولان، يوجد قول ذهب إليه البعض وهو الأول، ويوجد قول آخر ذهب إليه البعض الآخر وهو الثاني. ظاهر الشهيدين هو الثاني، الشهيد الأول والشهيد الثاني ظاهر كلامهما هو التزاحم، وهو محتمل كلام الشيخ، يعني مقصود الشيخ الأنصاري، سيد الخوي يقول يعني محتمل كلام الشيخ الأنصاري أيضا هو أنه يقع التزاحم. التزاحم بأي دعوة؟ بدعوى أن كلا من الفعل والترك حينئذ يكون مستحبا، إذا دل خبر ضعيف على الاستحباب ودل خبر ضعيف على الكراهة، وقلنا أن أخبار من بلغ هم تشمل هذا الخبر وهم تشمل هذا الخبر، إذن بالنتيجة يكون كل من الفعل والترك شنو؟ مستحب. بموجب الخبر الأول الفعل مستحب، بموجب الخبر الثاني الدال على الكراهة الترك مستحب، فيكون كل من الفعل والترك حينئذ مستحبا، فيكونان من المستحبين المتزاحمين، مستحبان لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا، ما يقدر يمتثل كلا الاستحبابين، هم استحباب الفعل وهم استحباب الترك، ما يقدر يجمع بينهما، فيصير باب التزاحم، ضيق قدرة المكلف عن امتثال الحكمين، وإلا الحكمان بما هما حكمان لا تنافي بينهما، مثل وجوب الصلاة ووجوب إنقاذ الغريق، لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة وجعل وجوب إنقاذ الغريق، ولكن المكلف قد تضيق قدرته عن امتثالهما، فيصير باب تزاحم. هنا هم نفس الشيء، فيكونان من المستحبين المتزاحمين، والتزاحم في المستحبات غير عزيز، يعني ما أكثر التزاحم في المستحبات، بل إنه حاصل في كل آن من الآنات، في كل لحظة أكو مستحبات متزاحمة أنت ما تقدر أن تجمع بينها، مستحب تدرس ومستحب تزور سيدة معصومة، ومستحب هم أن تزور والدتك، ومستحب هم أن تعود المريض الفلاني، مستحبات كلها مجتمعة في هذه اللحظة وأنت غير قادر على هذا. فالتزاحم في المستحبات غير عزيز، بل إنه حاصل في كل آن من الآنات، وعليه فيكون المقام من قبيل، يمثل بهذا المثال اللي نحن ذكرناه، من قبيل صوم يوم عاشوراء الذي يكون فعله وتركه معا مستحبا، يعني هم فعله مستحب وهم هو مكروه، يعني تركه مستحب. هذا ظاهر الشهيدين هذا، وظاهر كلام احتمال كلام الشيخ هذا، ولكن هو الآن من هنا يبدأ ببيان رأيه هو، ولكن الصحيح القول بالتفصيل، لا نقول بالتعارض مطلقة ولا نقول بالتزاحم مطلقة، بل نفصل، ولكن الصحيح القول بالتفصيل بين الموارد، خب بيان هذا التفصيل ما هو؟ يقول بيان ذلك أن الفعل والترك البالغ عليهم الثواب، الفعل الذي بلغنا الثواب عليه والترك الذي بلغنا الثواب، إذا كان أحدهما أو كلاهما عباديا، كلاهما تعبدي أو أحدهما على الأقل تعبدي، هاي الصورة الثانية من الصورتين اللي احنا ذكرناها في الشرح، إذا كان أحدهما أو كلاهما عباديا فلا مانع من جعل الاستحباب لهما في مقام الثبوت، جعل الاستحباب للفعل وجعل الاستحباب للترك معا لا مانع ثبوتا. لماذا؟ لأنهما من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث كما شرح. غاية الأمر أن المكلف لا يقدر على امتثالهما، فهما من قبيل المستحبين المتزاحمين. هذه الصورة إحدى الصورتين. وأما إذا كان كل من الفعل والترك غير عبادي يعني توصلي، فلا يعقل الحكم باستحباب كل منهما، يعني استحباب الفعل واستحباب الترك، لا يعقل الحكم باستحباب كل منهما في مقام الثبوت، يعني واقعا لا يعقل جعل هذين الحكمين. لماذا؟ لاستحالة طلب المتناقضين، هذان متناقضان، الفعل والترك متناقضان، يستحيل أن يطلب المولى من عبده المتناقضين لاستحالة طلب المتناقضين ومحبوبية كل منهما بالفعل، من المستحيل أن يكون الفعل محبوبا فعلا للمولى والترك أيضا فعلا محبوبا للمولى، هذا ما يمكن. نعم يمكن أن يكون كل منهما يعني الفعل والترك مشتملا على الملاق، يمكن أن يكون فعل صوم يوم عاشوراء له ملاك له مصلحة، ترك صوم يوم عاشوراء أيضا هذا الترك أيضا فيه مصلحة فيه ملاك، كل منهما مشتمل على الملاك. غاية الأمر إذا تساوى هذان الملاكان فالشارع لا يحكم على وفق هذا الملاك ولا يحكم على وفق هذا الملاك لأنهما متساويان، لا المصلحة الموجودة في صوم يوم عاشوراء يحكم الشارع على طبقها يعني يحكم باستحباب الصوم، ولا المصلحة الموجودة في ترك صوم يوم عاشوراء يحكم الشارع على طبقها يعني يحكم بالكراهة، لا، لأنهما متساويان، لا مزية لأحدهما على الآخر حتى يرجحه الشارع على الآخر، يرجح أحد الملاكين على الآخر، فلا يحكم لا بالاستحباب ولا بالكراهة، وإنما يحكم بماذا؟ يحكم بالإباحة، إلا أنه مع التساوي يحكم بالإباحة مع تساوي الملاكين ملاك الفعل وملاك الترك، إذا تساويا فالشارع لا يصدر حكما على طبق أحدهما دون الآخر، وإنما لا يحكم لا بهذا لا بهذا، يحكم بالإباحة. ومع الترجيح يعني إذا كان أحد الملاكين أرجح في نظر المولى، هذا شغل المولى بعد، مع الترجيح يحكم على طبقه، إذا كانت مصلحة الفعل مصلحة الصوم أقوى في نظر الشارع من مصلحة الترك فيحكم على طبقه مصلحة الفعل يعني يحكم بالاستحباب، إذا كان بالعكس مصلحة الترك كانت أقوى في نظر الشارع يحكم على طبق هذه المصلحة يعني يحكم بالكراهة باستحباب الترك. وكيف كان هذا بعد جملة معترضة، نرجع إلى أصل المطلب، المهم أنه يستحيل أن يجعل الشارع في هذا الفرض يجعل كلا الحكمين، كيف كان لا يتصف النقيضان بالاستحباب، هذان نقيضان، صوم يوم عاشوراء مع ترك هذا الصوم نقيضان لا يمكن أن يتصفا معا بالاستحباب، وعليه باعتبار أنه لا يمكن جمعهما فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين، لأن التعارض هو التنافي بين الجعلين، وهنا يوجد تنافي بين، ولا يكون شيء منهما مشمولا لأدلة التسامح، لا هذا الخبر الدال على استحباب صوم يوم عاشوراء يكون مشمولا لأخبار من بلغ، أدلة التسامح مقصودة يعني أخبار من بلغ، ولا ذاك الخبر الآخر الذي يدل على الكراهة ذاك أيضا لا يكون مشمولا. لماذا؟ لأنه وقع التعارض بين الشمولين، شمول أخبار من بلغ لهذا الخبر تعارض مع شمولها لذاك، فلا لا لا بالنتيجة تتساقط، يعني أخبار من بلغ لا تشمل هذا ولا تشمل هذا، ولا يكون شيء منهما مشمولا لأدلة التسامح لعدم الترجيح، لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر. ومن هذا انتهى كلامه. بعدين هو يذكر فرعا، ما انتهى طبعا كلامه، الفرض شو اسمه بعده باقي، الفرض التوصليين باقي، التعبديين هذا جاي يقول، هذا الفرض الأول، يعني الصورة الثانية مالتنا اللي ذكرناها أن يكون كلاهما أو أحدهما تعبديا. ففي مثل هذه الصورة يقول يقع التعارض كما شرحنا. ومن ذلك يظهر الحال فيما لو دل دليل معتبر على استحباب شيء ودليل آخر على استحباب تركه. هنا يذكر في فرع آخر يعني جملة معترضة، احنا كلامنا في الدليل غير المعتبر في الخبر الضعيف، هو يقول ومن هذا اتضح انه لو كان لدينا دليل معتبر خبر صحيح حجة خبر ثقة يدل على استحباب شيء وخبر حجة آخر يدل على استحباب تركه، هم نفس الشيء، يقول نفس النتيجة التي ذكرناها هنا بالنسبة للخبرين الضعيفين نفس النتيجة أيضا بالنسبة لما إذا ورد خبر صحيح يدل على استحباب عمل من الأعمال وخبر صحيح آخر يدل على استحباب ترك، لكن هم نفس التفصيل نفس يعني هنا أيضا لا مانع، يقول لا مانع من الأخذ بكل منهما في الفرض الأول. في الفرض الأول يعني هنا إذا كان أحدهما أو كلاهما تعبديا، إذ لا مانع ثبوتا من جعل الاستحباب لكل منهما لأنهما ضدان لهما ثالث، غاية الأمر يقع التزاحم كما شرحنا لعدم القدرة على امتثال الاستحبابين. وأما في الفرض الثاني يعني لو كان كلاهما توصليا فيجري عليهما حكم المتعارضين، باب التعارض. خب حكم المتعارضين ما هو؟ من الترجيح إذا وجد مرجح أو التخيير إذا لم يوجد مرجح تساوي، لأن هو يبني على التخيير في باب التعارض مو التساقط بعد عدم المرجح. هذا انتهى كلامه رحمه الله حسب نقل صاحب الدراسات رحمة الله عليه. بين إذا كان توصليين وبينما إذا أحدهما على الأقل كان تعبديا. بلي. خب. أما سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه فقد أورد على هذا الكلام عدة اعتراضات. الاعتراض الأول هو أنه نحن حتى لو بنينا على اختصاص أخبار من بلغ بالروايات الدالة على المستحبات، و قلنا بأنها أخبار من بلغ لا تشمل روايات الكراهة، حتى لو بنينا على هذا المبنى لا نقبل ما قاله السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. هو ماذا قال في هذا الفرض؟ هو قال يثبت الاستحباب بموجب الخبر الدال على الاستحباب ولا يثبت الكراهة، لأن ذاك الخبر غير مشمول لأخبار من بلغ، لا يثبت الاستحباب أيضا في نوعنا، في في رأينا لا يثبت الاستحباب بالخبر الضعيف الدال على الاستحباب في مثل هذا الفرض، يعني في فرض المعارضة بين هذا الخبر وبين الخبر الضعيف الآخر الدال على الكراهة، هنا لا يثبت حتى الاستحباب. لماذا؟ وذلك لأن أخبار من بلغ وإن لم تشمل الخبر الدال على الكراهة حسب الفرض، إلا أنها لا تشمل الخبر الدال على الاستحباب أيضا. لماذا لا تشمل الخبر الدال على الاستحباب؟ لا لمانع، لا لوجود مانع وهو المعارض وهو الخبر الدال على الكراهة، لا، حتى تقولوا الخبر الدال على الكراهة أصلا غير مشمول لأخبار من بلغ، لا لا لا لهذا السبب، وإنما الخبر الدال على الاستحباب غير مشمول لأخبار من بلغ لا لوجود المانع عن الشمول، بل لعدم وجود المقتضي للشمول. لا يوجد مقتضي في أخبار من بلغ، لا يوجد مقتضي للشمول لمثل هذا الخبر الدال على الاستحباب في هذا الفرض، يعني أخبار من بلغ قاصرة عن أن تشمل مثل هذا الخبر الدال على الاستحباب، استحباب مثلا صوم يوم عاشوراء، والحال أنه يوجد خبر آخر يدل على كراهة صوم يوم عاشوراء. مثل هذا الخبر الدال على الاستحباب أخبار من بلغ قاصرة عن شموله. يعني نفس ما ذهب إلى المرزة، المرزة ذهب باعتبار أنه قال منصرفة، أخبار من بلغ منصرفة بدليل آخر، مهمها هو ذكر الانصراف، السيد الخوي قال لا وجه للانصراف، لا بلغ الثواب، نعم بلغ شيء ضد الثواب هم كراهة، لكن هذا ما ينافي بلوغ شيء آخر ضد الثواب، هذا لا يخرج بلوغ الثواب عن كونه بلوغ الثواب، هو هيك كان يرسل، لكن احنا لا، جهة اخرى سوف نشرحها، احنا مو دليلنا هذا، لا، انما نقول ان اخبار من بلغ لا تشمل هذا الخبر الدال على الاستحباب باعتبار اننا نمنع اطلاق اخبار من بلغ لمثل هذا الخبر الدال على الاستحباب، فيما اذا كان يوجد في مقابله خبر دال على الكراهة، حتى بناء على اختصاص اخبار من بلغ بالمستحبات، حتى بناء على هذا الممنع نمنع اطلاق اخبار من بلغ لمثل هذا الخبر. والسر في ذلك هو ان المفروض في موضوع أخبار من بلغ كما تدل عليه فاء التفريع في قوله عليه السلام من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، من هذه الفاء نستفيد أن موضوع أخبار من بلغ هو عبارة عن أي عمل؟ العمل المتفرع على داعي الثواب الموعود في الخبر، من بلغه ثواب على شيء فعمله، يعني أتى بالعمل متفرعا على ما بلغه وسمعه وهو وجود الثواب على هذا العمل، متفرعا على ما بلغه من الثواب الموعود أتى بهذا العمل، فموضوع أخبار من بلغ وشرطها هو أن يكون العمل متفرعا على داعي الثواب، الثواب الذي وعد في الخبر الضعيف، الثواب الذي بلغ إلى المكلف وطرق أذنه وسمعه. فتختص أخبار من بلغ بحسب الفهم العرفي، تختص بأي فرض؟ بفرض ما إذا كان تفرع العمل على داعي الثواب معقولا، لأن موضوع أخبار من بلغ هو العمل المتفرع على داعي الثواب. إذن يجب قبل أن نطبق أخبار من بلغ على موردين يجب أن يكون ذاك المورد من المعقول تفرع العمل على داعي الثواب، حتى بعد ذلك نطبق أخبار من بلغ، لأن موضوع أخبار من بلغ هو العمل المتفرع على داعي الثواب. فلا بد من أن نفترض أن تفرع العمل على داعي الثواب هذا معقول في مورد ما، حينئذ نطبق أخبار من بلغ. خب، وحيث أن الثواب إنما يترتب على العمل القربي، نحن نعلم أنه ثواب ما يعطى للعمل الذي يؤتى به لا بقصد القربة، كل عمل يأتي به الإنسان بقصد التقرب إلى المولى جل وعلا حينئذ يعطى ثواب. الثواب لا يترتب على العمل الذي أنت عملته بداعي الرياضة، مو لله، للرياضة، روح حصل ثوابك وأجرك من الرياضة مو من الله. يعني أي عمل تعبدي لا يوجد فيه قصد القربة فهو باطل؟ لا، مو شرط تعبدي، أي عمل ولو توصلي إذا أتيت به بقصد القربة فتستحق الثواب، وإذا أتيت به لا بقصد القربة الثواب ما تستحق. يعني فقط ثواب ما هو إيه؟ العمل صحيح، صحيح بلي، توصلي صحيح، واجبات توصلية هواية عندنا يصح الاتيان بها بدون قصد القربة، لكن ثواب إذا في ثواب تحصل اقصد القربة. لا، في التعبد مو في التوصل. التوصل التعبد يكون مشروط أصلا بقصد القربة، إذا أتيت به بدون قصد القربة باطل. طيب سيدنا، احنا قلنا بالصورة الثانية في حال التزاحم أنه الخيار الثالث أنه يأتي بالعمل التعبدي لكن لا بقصد القربة. إيه، هذا وجود هذا الخيار الثالث شنو دوره؟ دوره أنه يخرج الفرض عن فرض التعارض، بعد ما يصير تعارض بين الجعلين. ليش؟ لأنهما ضدان لهما ثالث، ما يصير مثل النقيضين اللي يستحيل ارتفاعهما. هذا بهالمقدار دوره هذا الخيار الثالث، هذا أنه يخليك أن هذا الفرض بعد مو محكوم بالاستحالة تنافي الجعلين. فما إذا ماكو تنافي الجعلين ماكو تعارض، اللي أكو شنو؟ تزاحم. هذا على كل حال، فنقول أن الثواب إنما يترتب على العمل القربي. إذن لابد من أن نفترض إمكان التقرب بالعمل إلى المولى قبل أن نطبق أخبار من بلغ. لابد من أن نفترض أن العمل يمكن التقرب به إلى المولى، حتى شنو؟ حتى يكون تفرع العمل على داعي الثواب معقولا، حتى بالتالي تشمله أخبار من بلغ. لابد هالشكل، هذا تسلسل هالشكل. خوب، ومن الواضح أن التقرب إلى المولى بالفعل لا يعقل فيما لو كان الفعل قد دل خبر آخر على أن هذا الفعل مكروه عند المولى. كيف تتقرب بالفعل الذي دل خبر آخر على أنه مكروه ومبغوض عند المولى؟ كيف تتقرب به إلى المولى؟ الصوم الذي بلغك وسمعت أنه مبغوض بالخبر الضعيف الدال على الكراهة، بلغك هذا المطلب أن هذا الصوم مكروه مبغوض عند المولى، وهذا الخبر هم قل لا نقطع بكذبه، نقطع بكذبه لا، صح أخبار من بلغ ما شملت هذا الخبر الدال على الكراهة، لكن عدم شمول أخبار من بلغ لهذا الخبر هذا لا يعني أنه حصل لنا القاطع بكذبه. يعني بس يخرب شغل، يخرب شغل، بس يخرب شغل، هو مو حجة، وأخبار من بلغها ما تشمله أبدا، لكن بالنتيجة أنا أحتمل صدقه، أحتمل أنه يصدق وأن الصوم يوم عاشوراء مبغوض عند المولى. فإذا أحتمل أنه مبغوض كيف أتقرب به إلى المولى؟ إن كان التقرب غير موجود حينئذ، وإذا انتفى إمكان التقرب انتفى تفرع العمل على داعي الثواب، وإذا انتفى تفرع العمل على داعي الثواب انتفى موضوع أخبار من بلغ. موضوع أخبار من بلغ كما قلنا عبارة عن تفرع العمل على داعي الثواب، لا يعقل هذا فيما نحن فيه. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.